الجبال يقال حاض الوادي حاض الوادي إلى كلام، ومنه سمي الحوز حوزا. وفي اصطلاح الفقهاء دم يرخيه رحم المرأة عادة دم يرخيه رحم المرأة عادة لغير مرض عشان تخرج الصحابة أو ولادة عشان يخرج النفاق. دم يرخيه رحم المرأة عادة لغير مرض أو ولادة، يعني ما تخرج المرأة من الحي لا بسبب ولادة النفاس ولا بسبب مرض الحاضر. قال لا حيض قبل تمام تسع سنين لأنه لم يثبت في وجود لامرأة حيض قبل ذلك. المشهور من المذهب تحديد أقل سن للحيض وأكبر سن للحيض، وأقل حد للحيض وأكثر حد للحيض في المدة، وما يجعلون ان اقل سن ممكن صحيح فيه المراه تسع سنين، واكبر سن لا صحيح بعده المراه 50 سنة. ليه؟ قال لانه لم يثبت في الوجود. نعم صعب ان يقول لم يثبت في الوجود، لا لا يمكن. لأن الله تبارك وتعالى يقول يسألونك عن المحيض، هل هو أسهل؟ فاعتزلوا النساء المحيض، يعني ايه؟ على وزن ايه؟ أي كمقيم، لو مكان القيلولة أو مكان النبي. فهل المقصود اعتزال الفرد اللي هو المحل ولا اعتزال الدم؟ يعتزل الدم ولا يعتزل الفرد؟ ولا يعتزل الفرد ولا يعتزل الدم؟ ولا يعتزل الاثنين؟ علق الله تبارك وتعالى وجود الحكم بوجود الدم، صح؟ ربط الحكم بوجود الدم. فإن وجد امرأة عندها 8 سنين و6 شهور وجد عندها دم، يحكم بأنه حيض ولا لا يحكم؟ ها؟ يؤكل من يحيط. فالتحديد للتسع لا دليل عليه اطلاقا. قال لانه لم يثبت في الوجود امراه حيض قبل ذلك. طيب في موسوعه جنس لندا أفلته طفلة عندها 6 سنين حاضر وخليته في عمرها 10 سنين. يحصل. ومسألة التحديد الدفء لا دليل عليه، نقول إن الله تبارك وتعالى عندنا أصل نمشي عليه. خلاص؟ رغبة الحب بوجود الدم، فإن وجد الدم فهو حيض، وإن لم يوجد ليس بشيء. إن وجد الدم من فرض المرأة فهو حيض. يسألونك عن المحيض يقول هو أذى، فاعتزل النساء في المحيض، فجعل وجود الدم أذى وعدم وجود الدم ليس بأذى، مش كده؟ فنقول القاعدة الأصلية اللي نمشي عليها إن وجود الدم من فرض المرأة عند 7 سنين 8 سنين 9 سنين 10 سنين 11 سنة 12 سنة على حسب ما يضربها ليش الإنسان. والبيئات المثالة دي بتختلف. بيئات المثالة. يعني في أمة في السودان كم تقع عن قريب من حوالي 3 سنين. أمة في السودان عندها تحسين. ليه تحسين؟ لأن السودان وضع تحت قصر استواء والحرب الشديد يسرع مسألة البلوغ. أمة عندها تحسين منه. الدرايب بالذات تحسن. طبعا مسألة لا تتقيد بسنين ولا حتى بعد 50 ولا حتى بعد 50. الآن امرأة عندها 60 سنة بعد 60 سنة ويأتيها الحزب الاضطراب المعتاد من يوم 1 ويوم 5 في الشهر معتاد عليه ومن أول ما ضربها الحزب وهي عندها 10 سنين 12 سنة 15 سنة لحد بعد 60 باضطراب. أن نقول أن هذا ليس الحقيقة؟ لا واحد. مسألة تحديد السن 59 لا دليل عليها. لا لا هي المرأة تزيد عن الرجل في علامات البلوغ الحيض. تزيد عن الرجل في علامات البلوغ الحيض. نعم. ولي في السودان من حوالي 3 سنين أم عندها 9 سنين. أم عندها 9 سنين. سبحان الله. صحيح جيد. صحيح لأن زكريا أنجب بعدين شاب رأس. سبحان الله جيد جيد. صحيح جيد جيد. فإن كانت المرأة يأتيها دم اضطراب معتاد ولو بعد 60 هو دم حيض إلا أن تيأس من المحيض منقطع يفرق بعد 60 في تيأس من المحيض أو غيره من هدم العيد. لا حيض قبل تمام 9 سنين لأنه لم يخلص في الوجود لامرأة حيض قبل ذلك نحن وجود مسألة صعبة. وقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة طوارئ بالغط والتلميذ معلقا وهو ضعيف. وقال الشافعي رأيت جدة لها 21 سنة وفي إسناده كذاب فكان صغير ضعيف. ولا بعد 50 سنة لقول عائشة رضي الله عنها إذا بلغت المرأة 50 سنة خرجت من حد الحي ذكره أحمد وهو ضعيف. وعنه إن تقرب بها الدم فهو حيض إلى 60. رواية ثانية رواية مشهورة في المذهب 50 سنة لا حيض بعد الإيه 50. رواية ثانية لا لحد 60. نقول حتى ولو بعد مثلا ذات مميز وهذا أصح لأنه قد وجد يرد على كلام الأول كده يعني آخر حاجة بعد ما فتشوا وسألوا 50 وبعد كده وسألوا ثاني وجدوا 60 يرد على كلام الأول لأنه لم يدرس وجود الامرأة في الحيض قبل ذلك. ولا مع حمل فامرأة الحامل دما فهو دم فساد قول صلى الله عليه وسلم في سبع أوقات لا توضع حامل حتى تضع ولا حامل حتى تستبرد الحيضة يعني تستعلم براءتها من حمل الحيض وتدل على أنها لا تستطيع معروف. الحامل مختلفين فيها على قولين هناك من قال صحيح وهناك من قال لا صحيح وظن الخلاف مهم ظن الخلاف لأنها صحيح أو لا صحيح مهم لأن المرجح عندك أنها صحيح صحيح أخذناها من الصلاة وأخذناها من إتيان الرجل أن يأتيها زوجها ومن الطواف بالبيت أو مس المصحف على قول الجمعة. طيب الحامل صحيح ولا لا صحيح؟ خلي بالكم الآن من اللي اختلفوا الفريقين اتفقوا على أن الحامل في الغالب لا صحيح في الغالب خلاص الرجل اتفقوا على ماشي لكن هو وقت الدم حكمه جماعة قالوا دم لا يقول الجماعة قالوا دم كما هو الراجح. يضيع الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة غرض منهم بوشاطة إليه ومن أوقات لا في صحيح مسلم ولا في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه فرأى امرأة من السبيل تبحث عن ولدها فلما وجدته أخذته فألتقطته بثديها فأوضعته فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا هذه فرحة من الله في النار قال لا والله يا رسول الله قال الله أرحمه يعزيه من هذه الولد لا توضع حامل حتى تضع ولا حائل حتى تستبرع بخيبر فين الدليل يا شيخ وليد؟ ولا حائل حتى تستمر الحجر ضرب كانت الحمل وضع الدين بالحمل. طيب هل هذا الحديث يصلح للاستدلال ولا لا يصلح؟ الحديث يصبح للاستدلال على ان الحامل لا صحيح ولا لا يصبح؟ ها؟ من اي جهه؟ يعني هل الصنف قال ان الحامل لا صحيح؟ طيب نسب القبالة نسب الحيض للحامل والحامل هل نفع عنها الحيض؟ يعني هل كان مصر لما كان طيب الحامل في العدة لو حاضر ثلاث حيضة تخرج من العدة ولا لا تخرج؟ ها؟ يبقى الحديث منصب على العدة ولا مصب على الحيضة؟ إذا لأن الحيضة لا تفيد في عدة الحامل فلم يذكرها من الأصل لأن الاعتزال إنما يكون بالوضع إذا بالحيضة فلو حاضت الحامل ثلاث حيضة تخرج من العدة إذا الحديث في سياق إيه؟ أريد أريد الاتجاه ها؟ إذا لا لا لا تغيير في صمت بلاد إيش؟ لا لا لا لا لا لا لا يعني ثاني طيب ولكن الصلاة جعل عدة الحامل في الوضع كده هل الحديث في سياق الشيء ولا في سياق انتهاء العده. كيف يا جماعه؟ هل يصح الاستدلال به على ان الحامل لا صحيح؟ خلي الحامل حاضر فرض الله، ينفعك؟ ينفعك. اذا الحديث لم يصح اصلا في سياق الحرمان الحج، وانما في سياق ليش؟ طيب ليس لا عدة للأمة ولا تستمر بحيضة؟ تستمر بحيضة؟ لأن الحيض بالنسبة للأمة لا يطمح، ما ينفعش نقوله كده ونص. عيش معاك كريم. فتستمر بحيضة إذا باعها سيدها أو أنها أو سبيا. تستمر بحيضة. فهل الحديث يدل على مسألة الحيض ولا يدل على مسألة العدة؟ مين يستدل بالحديث من وجه صحيح؟ إن ذا إراد بيريده من قال بأن الحديث لا يصلح أن يكون حجة في التفريق بين الحامل والحائض. كلام صحيح. يا جماعة تستدلوا منين الحديث؟ هذا الحديث إنما ثقة في مسار يجدف. طيب ممكن نجيب احنا عليه ونستدل بالحديث على التفريق بين الحامل والحيض ولا مش ممكن؟ وصحيح ممكن نقول لو لم يكن للتفريق بينهما فائده لكان الحديث عبثا. لكن الشيء ده فائده؟ لا، في الحديث ما يدل على ان الحامل لا تفريق. وكان السياق فعلا كما قالوا في العدة، لكن في الحديث ما يدل على أي حال لا يقول له علق النبي صلى الله عليه وسلم في الحكم بالغالب لأن النادر لا حكم له. علق النبي صلى الله عليه وسلم الحكم بالغالب لأن النادر لا حكم له. فلم يعلق عدة الحامل للحيض، فلم يعلق عدة الحامل للحيض لأنه ينظر حيضها، لأنه ينظر حيضها. والحكم لا يعلق بالنادر. الغالب ان الحامل لكن ما فيش مانع ان بعضهن ايه. فهل نعلق الحكم بالنادر ولا بالغالب؟ لان النادر لا حكم. الان لو جئنا بألف امرأة حامل، كم واحدة منهن صحيح؟ واحدة؟ اثنين؟ ثلاثة؟ نادر ولا؟ فإن كان الحديث ثقة في مساق العدة، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم بالغالب لا بالنادر. ونؤيد هذا أيضا، نؤيد هذا بحديث ابن عمر في الصحيحين، حديث ابن عمر في الصحيحين رواية مسلم مره فليراجعها، مره فليراجعها. لما قال لمراته وغضب عليه النبي عليه الصلاة والسلام غضبا شديدا وغيظ عليه لما طلقها في وهي حائض، وأمر أبو عمر أن قال مغفر وجهها ثم يطلقها طاهرا او حاملا. نفس الضرب نفسه مغفر يطلقها مغفر وجهها ثم يطلقها طاهرا او حاملا. فجعل الحمل في مقابل الطهر، فجعل الحمل في مقابل الطهر، هذا أصح الكلام. فلو كانت الحامل صحيح، فلو كانت الحامل صحيح ما كان الحيض دليلا على براءة الرحم. فكان شيء يقول بفرق بين الحامل والحمل الاثنين جرابط. ما كان الحمل دليل، ما كان الحيض دليلا على براءة الرحم، لا يدين صحيح ولا صحيح. إذا ليه الفرق بين دين دي ولا حاجة؟ فلو كانت الحامل صحيح ما كان الحيض دليلا على براءة الرحم. وبإجماع الأطباء وإن كان إجماعهم لا يعتبر، بإجماع الأطباء الحمل يرد عليك فيه شكل كلمة شبهة. هل الشريعة ممكن تغطي مثل هذا الخطأ؟ فلو أنا أقول لك دلوقتي بإجماع الأطباء المرأة ليس لها مال، لا كرر. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ لما جاء أم سلمة تسأله ده قدمه بحث طويل عريض وقالوا لا يمكن، من رابع المستحيلات إن المرأة يكون لها مال كرر. والنبي عليه السلام لما جهز ام سلمه هل على المرأة، هل على المرأة غسل اذا هي احتلمت؟ قال نعم اذا هي رأت اليه. طب باجماع الاطباء المرأة ليس لها، لا جهز هي محتلمه. يعني إجماع لا يقدر، لكن يأخذون من المرأة من حامل نفسه بحكم الخبرة والتجربة والممارسة وغيره منها، يأخذون من حامل نفسه. حامل صحيح يعتبر على أحكام شرعية. نعم. صحيح إن هالقطع صحيح أحسن. فلو كان هذا يخص الحامل لجاءت الأدلة التي تدل صحيح أحسن. فالرجل الحامل رجل. وأقل الحيض يوم وليلة، لأن الشرع علق على الحيض أحكاما والمبين حضره العلم أن مردة العادة في القبض والحيض، وقد وجد حيض معتاد يوما ولم يوجد أقل منه. لأن القاعدة الحنابلة يقاعدون قاعدة ويصلون أصلا من إيه، بحثوا دوروا وجدوا أنه ما فيش حيض أقل من يوم وليلة، ما فيش حيض أقل من يوم وليلة. مرأة ضخيم أقل من 24 ساعة؟ لا. وقعدوا ده وجعلوا أصل وأساس الخصوم. فلو رأت المرأة عندهم الدم 20 ساعة هذا التقعيد يحتاج له. فالراجح من المرأة لو ضربها الدم ساعة فهي حارة، هذا الأصل اللي ماشيين عليه من الأول، أن الله تبارك وتعالى علق بإيه؟ حكم بوجود الدم. فلما يقول يوم وليلة، ضربها الدم 15 ساعة، 20 ساعة، 23 ساعة، يكون حيضة فتحديد أقل الحيض أقل مدة الحيض أقل زمن الحيض بيوم وليلة لا دليل عليه لا دليل عليه الراجح من المرأة لو ضرب الثاني ولو لحظة ولو لحظة في زمن الحيض فهو حيض. قال لأن الشرع علق على غير الحيض أحكاما لم يغير قدره علق على الحيض أحكام مش كده يا جماعة ترك الصلاة وغيره وغيره وغيره الصيام صحيح ولم يغير قدره لم يغير قدره كمدة يعني فعلم أنه رده للعادة كالقبر والحلم عندنا القاعدة اللي أطبقت عليها الأمة العادة محكمة العادة محكمة وهي من كبريات القواعد الخمس اللي اتفقت عليها الأمة هذا محكمة والضرر زال والشك واليقين لا يزول بالشك والأعمال بالنيات الأعمال بالنيات والضرر زال واليقين لا يزول بالشك والعادة محكمة أربعة الأعمال بالنيات والضار زاد واليقين لا يزول بالشك والعادة محكمة فكل ما لا نجد له ضابط في الكتاب والسنة نرجع في تفسيره إلى العرف نرجع في تفسيره إلى العرف قوله بأن الشرع علق على الحيض أحكامه ولم يبين قدره فعرف أنه رده إلى العادة في القبر فلم يجد لكن يا ريت هو بنى المسألة دي على الإيه؟ القبض والحيض. الآن مسألة القبض في البيع والشراء. الشريعة حديثنا ولا تركتها الأرض على ما تعرف عليه الناس. كده؟ فقبض السلعة إنك تديله الثمن وتاخذ المثل. كده؟ تديله مثلا ثلاثة دي وتاخذ خلصه. كده؟ وتديله العدد بتاع البيت ويديله المفتاح ويخليه كده وكل قبض في كل سلعه بحسبه على حسب ما تعرف عليه ان فتد القبض في شيء مثلا بالمفتاح والقبض في شيء بانه يسلمك الشرطيه والقبض في شيء انه يسلمك سلعه في ايدك والقبض في شيء انه يخليه في المكان كده الشريعة لم تضع حدا معينا أو ضابطا معينا ليه؟ للقبض وده للحلم حلم لما عرفوا السرقة قالوا أخذ مال الغير من حلم مثله على سبيل خفي الحلم نقول مثلا حلم المال الدرج مثلا وحفظ الاسمنت والحديد مغزى وحفظ البهائم فضيره وهكذا كل شيء ايه فالحفظ كل شيء يوضع فيه على حسبه بين الناس العرس فكما ان الحفظ والقبض تمتاز الشريعة بالضبط لهما وطلبت من المسألة بالعرف والضبطة كذلك رجعت لإيه؟ المسألة للعرف لكن هل العرف يقول انه لا حل في اقل من يومين. ها؟ لو جاء في مره تقول يا جماعه انا بحيد كل شهر 20 ساعه يقبل قولها ولا لا يقبل؟ وقد وجد حيض معتاد يوما ولم يوجد اقل منه يوما يعني يوم الجمعه. قال عطاء رايت من تحيض يوما اي وهو غيره راى من تحيض اقل منه وتحيض 15. وقال ابو عبد الله الزبير كان في الميزانيه من تحيض يوما وتحيض 15 يوما. ان الراجح ان الحيض لا حد لاقله فلو ضرب المراه في الدم ولو ساعة واحدة في زمن الحيض المعتاد لها فوق. أما التقييد بيوم وليلة والجزم به فهو يحتاج إلى دليل. أحسن المشقة تجري اليسير طيب بعد الخمس مشقة تجري اليسير. قال واكثره 15 يوما لما ذكرنا يعني القط والحفظ ايضا لما المسألة على العمر. الجمهور على ان اكثر الحفظ 15 يوما. اكثر مده للحفظ 15 قيل ذلك عن ذلك فهي ايه؟ ها؟ 15 شوف الثاني تمام